بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الكلام وما يتألف منه، أي هذا باب الكلام. باب الكلام يعني سنعرف ما هو الكلام عند النحويين، ما تعريفه، وما يتألف منه، يعني ما الأجزاء التي يتألف منها الكلام، الأجزاء التي يتألف منها الكلام. ولا يقصد تقسيم الكلام، وإنما يقصد تقسيم الكلمة يا إخوان، لأن نحن مر بنا في مواضع كثيرة أخرى أن الكلام نفسه ينقسم إلى قسمين فقط: جملة اسمية وجملة فعلية. هذا هو تقسيم الكلام. المؤلف لا يريد هذا، المؤلف يريد تقسيم الكلمة، وهو الذي يتألف منه الكلام. لأن الكلام يتألف من ماذا؟ يتألف من فعل واسم وفعل، من اسم وفعل وحرف. هذه الثلاثة هي التي يتألف منها الكلام، وهي التي يريد أن يقسمها هنا، هذا التقسيم الثلاثي. طيب، إذن الكلام وما يتألف منه. قال: كلامنا، أي نحن معشر النحويين، لأجل أن يخرج كلام اللغويين. فهذا قيد لإخراج كلام اللغويين، لا نريده أن يدخل معنا. الكلام عند اللغويين لا نريده، نحن نريد الكلام عند من؟ عند النحاة. طيب، وسنعرف الفرق بينهما في كلام الشارح رحمه الله. لفظ، الكلام هو ماذا؟ لفظ. ما هو اللفظ؟ اللفظ عبارة عن صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية. وبعضهم يقول اللفظ هو صوت معتمد على مقطع. طيب، فخرج به ما ليس بلفظ. أي شيء ليس بلفظ حتى ولو كان مفيدا، حتى ولو كان له معنى، هذا لا يعد كلاما. مثل ماذا؟ مثل الأمور التي تدل على معنى وليس فيها ألفاظ، يسميها العلماء الدوال. الدوال مثل ماذا؟ الإشارة. لو أشرت لك بهذه الطريقة معناها تعال. لو أشرت لك بهذه الطريقة يعني اذهب. لو أشرت لك هكذا يعني اجلس. لو أشرت لك هكذا إلى جهة فوق معناها قم. صح؟ كلكم تعرفون هذه الإشارات حتى دون أن تروا يدي، تفهمونها. هذه الإشارات هل هي كلام؟ لا. لماذا؟ لأنها ليس بلفظ. الخط، لو كتبت أنا على السبورة شيئا أو كتبت على الورقة شيئا، هل هذا كلام؟ انتبهوا، هذا ليس بكلام عند النحويين. لماذا؟ لأنه ليس فيه لفظ. ما معنى ليس فيه لفظ؟ يعني ليس فيه صوت. طيب، هذا مفهوم؟ نعم مفهوم، وله معنى، ما اختلفنا، ولكنه ليس بلفظ. هذه كتابة ليست ألفاظا، لكن إذا قرأت هذا الكلام المكتوب في الكتاب، أو قرأت هذا الكلام المكتوب في السبورة، حينئذ لما تكلمت به وتلفظت به صار إيش؟ صار كلاما. أما وهو على السبورة أو وهو في الورق على الكتاب أو وهو على الجدار لوحة مكتوبة مثلا، هذا ليس بكلام. لماذا؟ لأنه ليس بلفظ. إذن الإشارة ليست بلفظ، ليست بكلام. الخط ليست بكلام. الرمز، الرموز، هذه أيضا مثل يعني كذلك الإيماء، لما الله عز وجل قال ثلاثة أيام إلا رمزا، يعني إلا إشارة. وذكر ابن هشام معنا في شذور الذهب كيف استدل بهذه الآية على أن الإشارة من جنس الكلام عند اللغويين، لكنها ليست من جنس الكلام عند النحويين. المهم يا أخوان أن الكلام عند النحويين الشرط الأول فيه أن يكون لفظا، فخرج بذلك ما ليس بلفظ مثل الإشارة والخط والرمز. قال: كلامنا لفظ مفيد. مفيد يعني يحسن السكوت عليه، كما سيأتي بكلام شارح، لا نريد أن نطيل في البيت. مثاله كقولك استقم، تقول استقم. استقم هذا كلام. لماذا؟ لأنه لفظ، يعني صوت خرج من الفم مشتمل على بعض الحروف الهجائية. والأمر الثاني لأنه مفيد، أفاد فائدة تامة، حيث أطلب منك أنا الاستقامة. إذا لما أقول استقم هذا فعل أمر، وفاعله مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. واضح؟ واسم وفعل ثم حرف. الكلم يعني تنقسم الكلمة التي تجمع على كلم، مثل نملة تجمع على نمل، شجرة تجمع على شجر، كذلك كلمة تجمع على كلم. هذه الكلمة التي جمعها كلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. طيب، ثم قال: واحده أي مفرده. مفرد الكلم ماذا؟ مفرد الكلم كلمة، كما أن مفرد النمل نملة. طيب، ثم قال: والقول عم، أي والقول عم الثلاثة. ما معنى والقول عم الثلاثة؟ طبعا كلمة الثلاثة هذه لم يذكرها الناظم، لكن هذا هو مراده، أن القول يعم الثلاثة. ما هي الثلاثة التي ذكرت؟ عندنا نحن ثلاث مصطلحات: الكلام الذي بدأ به الناظم شعره، طيب قال كلامنا، إذن هذا هو المصطلح الأول الكلام. والمصطلح الثاني الكلم الذي ذكره في آخر كلمة في البيت الأول. والمصطلح الثالث الكلمة. تمام؟ إذن عندنا هذه المصطلحات الثلاثة، سيأتي ابن عقيل على تعريفها وبيانها. يقول الناظم: والقول عم الثلاثة، يعني أن القول عند العلماء يطلق على هذه الثلاثة، يعني يطلق على الكلام بأنه قول، ويطلق على الكلم بأنه قول، ويطلق على الكلمة بأنه قول. واضح؟ طيب، الآن يعني هذه مجرد مصطلحات. طيب، الآن سؤال: قول الناظم والقول عم، ما إعراب عم؟ يعني هل عم هنا فعل ماض من عم يعم، أم هو اسم وكأنه أراد أن يقول والقول أعم، اللهم أنه حذف الهمزة، هل هذا يجوز؟ نعم يجوز، البيت محتمل، يحتمل أن يكون عم فعل ماضي من عم يعم، تمام؟ ويحتمل أن يكون اسم تفضيل، ويحتمل أن يكون اسم تفضيل، فكأن الناظم يقول والقول أعم، أي أعم من الثلاثة، أعم من الكلمة والكلم والكلام. انظروا محي الدين عندكم في الحاشية في إعراب البيت، يقول: قوله عم يجوز أن يكون فعلا ماضيا، وعلى هذا يكون فاعله ضميرا مستترا، جوازا تقديره إيش؟ هو يعود إلى القول، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. تمام، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: ويجوز أن يكون عم، هذه فائدة جميلة يا أخوان قيدوها، يقول: ويجوز أن يكون عم اسم تفضيل، وأصله أعم في الهمزة، أعم مثل ما تقول أحسن، أكرم، أجمل، أفضل، كذلك نقول أعم. طيب، حذفت همزته. طيب، لماذا حذفت همزته؟ هل هذا له نظائر؟ هل العرب تحذف الهمزة من اسم التفضيل في كلمات أخرى؟ قال لك: نعم، قال: كما حذفت من خير وشر. أليس أنت الآن إذا أردت أن تفاضل بين زيد وعمر في الخيرية، ماذا تقول؟ تقول زيد إيش؟ خير من عمر، وتقول زيد شر من عمر مثلا، ولا تقول زيد أخير من عمر، كما أنك لا تقول زيد أشر من عمر. هل تقول أشر أو أخير؟ لا، ماذا تفعل؟ تحذف الهمزة. لماذا تحذف الهمزة؟ قال العلماء: الكلمة إذا كثر استعمالها تصرفت فيها العرب بالتقليل والتخفيف والحذف. طيب، وأنتم تعرفون أن الهمزة نطقها عسير وثقيل، لذلك من يعني يتعلم اللغة العربية من غير الناطقين بها يتعب مع الهمزة. طيب، لأنها تشكل عليهم، لا يعرفون ما هي، هل هي حرف أو ليست بحرف، أو هي حركة، مشكلة الهمزة بالنسبة لهم. طيب، المهم، فالهمزة يا أخوان فيها ثقل في النطق، فماذا فعلت العرب؟ هذه الكلمة، كلمة الخير والشر، تتكرر كثيرا على لسان العرب، وهي كثيرة في القرآن وفي السنة. طيب، ما الحل؟ قالوا: نتخفف من الكلمة فنحذف منها الهمزة، فبدلا من أن أقول زيد أخير من عمر، وزيد أشر من عمر، سنقول زيد خير من عمر، وزيد شر من عمر، وهذا عم من هذا. مثلا أقول: هذا الكتاب عم من هذا، يعني إيش؟ يعني أعم. طيب، مثلا أقول: الخليج عم من قطر مثلا، يعني أن لفظة الخليج أعم من لفظة قطر مثلا. إذن هنا ماذا حصل؟ حذفت الهمزة من أعم كما حذفت من ماذا؟ كما حذفت من نظائرها، مثل ماذا؟ مثل خير ولا يقولون أخير، وشر ولا يقولون أشر. هذه عادة العرب. لذلك يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في قصيدته الأخرى المسمى بالكافية الشافية، منظومته الكافية الشافية التي لخص منها ابن مالك هذه الألفية التي معنا، لأن هذه تسمى الخلاصة. طيب لخصها من أين؟ لخصها من نظمه المسمى بالكافية الشافية، تقريبا في 2600 و 2700 بيت ضخم. يقول في تلك المنظومة، يقول: وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. يعني غالبا العرب تستغني بقولها خير من أن تقول أخير، ومن قولها شر من أن تقول أشر. طيب هل هناك كلمات أخرى؟ نعم، لكنها قليلة. مثل ماذا؟ مثل كلمة حب، تقول مثلا زيد حب إلي من عمرو، يعني زيد أحب إلي من عمرو. ماذا فعلت؟ حذفت الهمزة. لماذا؟ لكثرة الاستعمال. هل هذا له شاهد؟ نعم، له شاهد شعري معروف، وهو قول الشاعر: وزادني كلفا بالحب أن منعت، وحب شيء إلى الإنسان ما منع. يقول هذا الشاعر أن هذه المرأة لما كانت تتمنع علي، يعني ترفض اللقاء، ترفض الوصال، ترفض الكلام، يقول هذا الرفض والمنع والإباء منها زادني حبا وكلفا وعشقا بها، يعني حصل النقيض المقصود. ثم قال حكمة، قال: وحب شيء إلى الإنسان ما منع، يعني أحب شيء إلى الإنسان ما منع. والعامة تعرفون الآن ماذا يقولون؟ يقولون كل ممنوع، هذه عندنا كلمة دارجة، يقولون كل ممنوع مرغوب، كل ممنوع مرغوب. إنسان إذا منعته من شيء تعلق به. إذن حب، خير، شر، عم، هذه كلها كلمات اسم تفضيل، أسماء تفضيل حذفت منها همزاتها. قال محي الدين، نعود إلى محي الدين، قال: ويجوز أن يكون عم اسم تفضيل وأصله أعم، حذفت همزته كما حذفت من خير وشر لكثرة استعمالهما، وأصلهما أخير وأشر. لذلك القرآن ماذا يقول؟ القرآن قال: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، ولم يقل أخير. طيب، بدليل مجيئهما على الأصل أحيانا، كما في قول الراجز: بلال خير الناس وابن الأخيري. فهنا الشاعر العربي لما قال الأخيري استعملها على الأصل. فالعلماء كيف عرفوا أن خير أصلها أخير؟ قالوا: لأننا وجدنا العربي أحيانا ينطق بها على أصلها فمسكناها. فهمتم؟ وهناك أيضا قراءة وقد قرئ، لا أدري هذه القراءة شاذة أم متواترة، راجعوها. قال: وقد قرئ، للنحاة لا يدققون في هذا، يعني النحاة يحتجون بالشاذ ويحتجون بالمتواتر، ما عندهم مشكلة. قال: وقد قرئ: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. الأشر ليس الأشر، لا، الأشر، فيكون اسم تفضيل بفتح الشين وتشديد الراء. وعلى هذا يكون أصل عم أعم كما قلنا، وهو على هذا الوجه خبر للمبتدأ. يعني ما إعراب الكلمة تكون إذا جعلناها اسم تفضيل؟ سنقول: قال الناظم: والقول عم، القول مبتدأ وعم خبر، انتهى الموضوع. واضح؟ طيب نعود الآن. قال: وكلمة، هذه كلها فوائد. أنا اتفقت معكم في الدرس الأول، قلت لكم سننثر كثيرا من الفوائد واللطائف والطرائف، وسننوع يعني حتى لا تملوا من الكتاب. ثم قال: وكلمة بها كلام قد يؤم، يؤم يعني يقصد. ومعنى هذا الشطر أن العرب تطلق الكلمة وتقصد بها الكلام، العرب تطلق الكلمة وتقصد بها الكلام. يقولون مثلا: جاءنا الشيخ وألقى علينا كلمة في المسجد، يعني ألقى علينا كلاما، هو ما قال كلمة واحدة وما قال زيد وخرج من المسجد، لا، وإنما ألقى عليكم كلاما كثيرا. فلذلك لا نقصد بالكلمة هنا يعني كلمة مفردة واحدة، لا، وإنما نقصد بالكلمة الكلام. واضح؟ وهذا يعني كثير في القرآن والسنة، بل قال ابن تيمية وغيره من العلماء، قال إن هذا المعنى هو الأصل، هو الأصل، ولا تكاد العرب تعرف غيره. يعني العربي إذا قال كلمة لا يقصد بها الكلمة المفردة، وإنما يقصد بها الكلام. طيب، يعني لا يعرف غير هذا المعنى، وله في هذا بحث يعني. طيب الآن نبدأ في كلام ابن عقيل، نبدأ في قراءة كلام ابن عقيل. وسترون كيف أن هذا الشرح لطيف وسلس وواضح وجميل. يقول ابن عقيل عليه رحمة الله تعالى: الكلام المصطلح عليه عند النحاة عبارة عن اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها. هذا هو الكلام عند النحويين، وهذا التعريف كله أخذناه استنباطا من كلام ابن مالك. قال ابن عقيل: فاللفظ جنس. طيب ما هو اللفظ؟ قلت لكم: صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية. لماذا نقول بعض؟ لأنه لا يشتمل على كل الحروف الهجائية. أنت تقول زيد قائم، فيه الزاي والياء والدال إلى آخره، لكن ليس فيه كل الحروف الهجائية، فيه بعض. طيب إذن لفظ، اللفظ هو، فاللفظ جنس يشمل الكلام والكلمة والكلم، مثل ما قلنا عن القول أنه يشمل الثلاثة، كذلك اللفظ يشمل الثلاثة. فالكلام لفظ، والكلمة لفظ، والكلم لفظ. قال: ويشمل المهمل. نعم، ويشمل المهمل كديز. ديز مقلوب زيد، هل استعملته العرب؟ لا. الكلمة التي لا تستعمله العرب يسميها العلماء المهمل، والتي تستعمله العرب يسميها العلماء بالمستعمل. ما مثال المهمل ديز؟ ما مثال المستعمل عمرو؟ واضح؟ إذن اللفظ عند العلماء يشمل الاثنين. لما تقول لفظ يشمل المهمل ويشمل المستعمل. طيب وابن مالك أيهما يريد؟ أو النحويين، النحويون ماذا يريدون؟ هل يهمهم المهمل؟ لا يهم المهمل، يهمهم المستعمل. طيب كيف نخرج المهمل من التعريف؟ نريده أن يخرج من التعريف. قال ابن مالك: ومفيد. لما قال مفيد خرج المهمل، واضح؟ لأن المهمل ليس مفيدا، إذن خرج. فلم يبق لنا إلا ماذا؟ لم يبق لنا إلا الألفاظ المفيدة، وهي التي يسميها النحاة كلاما. ثم قال: طيب هناك ألفاظ نحن يعني، أو بعبارة أخرى، نحن اتفقنا أن الكلام لابد أن يكون مفيدا، صح؟ طيب سيقول قائل: ما ضابط المفيد؟ كيف أعرف أن هذا الكلام مفيد؟ كيف؟ قال: وفائدة، ومفيد فائدة يحسن السكوت عليها، يعني بحيث أن المتكلم يستطيع أن يسكت عند هذا الكلام ولا يزيد، لأن الفائدة والمعنى اكتملت. فلما يقول زيد قائم أثبت فيه القيام لزيد، بحيث أن السائل لا يطلب، بحيث أن السامع لا يطلب المزيد ولا ينتظر شيئا، واضح؟ قال: وفائدة يحسن السكوت عليها، أخرج الكلمة. طبعا من لطائف الخلاف بين العلماء هنا، وهو أنه سكوت من يطلب؟ هل المطلوب سكوت المتكلم، أم المطلوب سكوت السامع، أم كلاهما؟ طيب فيه ثلاث أقوال عند النحويين. وفائدة يحسن السكوت عليها، أخرج الكلمة وبعض الكلم. لماذا أخرج الكلمة؟ لأن الكلمة تدل على معنى مفرد لا يحسن السكوت عليه. هل أستطيع أن أدخل عليكم القاعة وأقول زيد ثم أسكت؟ لا يصح. طيب زيد ما به؟ ناجح، راسب، غائب، حاضر، هذا لا يحسن السكوت عليه. إذن الكلمة تخرج لأنه لا يحسن السكوت عليها. ثانيا، وبعض الكلم، بعض الكلم أيضا يخرج. طيب ما هو الكلم أصلا؟ الكلم قال: وهو ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر. هذا هو الكلم. إذن نحن الآن اتضح لكم الفرق بين الثلاثة: الكلمة مثل زيد، الكلام مثل زيد قائم. ما هو الكلام؟ لفظ مفيد. طيب الكلم ما هو الكلم؟ ما تكون من ثلاث كلمات فأكثر، مثل ماذا؟ إن زيدا قائم. كم كلمة؟ ثلاث كلمات. إذا كانت ثلاث كلمات فهذا كلم. طيب هل كل كلم مفيد؟ لا. ولذلك قال الشارح: لما قلنا فائدة يحسن السكوت عليها، أخرج بعض الكلم، لأن بعض الكلم مفيد وبعضه غير مفيد. أعطيكم مثالين. أنت عندما تقول إن زيدا قائم، هذا كلم ولا لا؟ كلم. كيف عرفت أنه كلم؟ لأنه ثلاث كلمات. مفيد أو غير مفيد؟ نعم مفيد. كيف عرفت أنه مفيد؟ لأنه يحسن السكوت عليه. طيب مثال ثاني، عندما تقول إذا قام زيد وتسكت، أو إن قام زيد وتسكت، هل هذا كلم؟ نعم. كيف عرفت أنه كلم؟ لأنه ثلاث كلمات. هل هذا مفيد؟ لا. لماذا ليس مفيدا؟ لأنه لا يحسن سكوتك عليه. إذن ما الخلاصة؟ الخلاصة أن الكلم قد يكون مفيدا وقد لا يكون مفيدا. وابن مالك لما قال بمعنى الكلام يعني لما قال كلامنا لفظ مفيد، ماذا يقصد مفيد؟ يقصد فائدة يحسن السكوت عليها. فلما قال يحسن السكوت عليها خرج ماذا؟ خرج بعض أنواع الكلم التي لا يحسن السكوت عليها. لذلك قال ابن عقيل وفائدة يحسن السكوت عليها أخرج الكلمة وبعض الكلم وهو ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر ولم يحسن السكوت عليه نحو إن قام زيد. هذا كلم وليس بكلام. لماذا ليس كلاما؟ لأنه غير مفيد. ثم قال ولا يتركب الكلام إلا. الآن هذه فائدة أراد أن يعني يقسم لك الكلام، لأن ابن مالك لم يقسم الكلام وإنما قسم إيش؟ قسم الكلمة، فقسمها إلى اسم وفعل وحرف. لكن هل قسم الكلام؟ لا. فالآن أضاف ابن عقيل فائدة، قال لك إن الكلام لا يتركب ولا يتألف ولا ينقسم إلا إلى قسمين، إما أن يكون اسمين مثل زيد قائم وهذا يسمى بالجملة الاسمية، أو من فعل واسم وهذا يسمى بالجملة الفعلية كقام زيد. إذن قال ولا يتركب الكلام إلا من اسمين نحو زيد قائم أو من فعل واسم كقام زيد. وكقول المصنف استقم، هذا جملة اسمية وفعلية فعلية. طيب هل هو متكون من كلمتين؟ نعم، يعني لا يوجد كلام مفيد إلا وهو متركب من كلمتين. طيب كيف لابد أن يكون متركب من كلمتين ونحن لا نجد أمامنا إلا كلمة؟ نقول صحيح كلمة أمامك لكن كلمة أخرى مخفية، لأن التقدير استقم أنت، كم المجموعة الآن؟ أصبحت كلمتين. إذن قال وكقول المصنف استقم فإنه كلام مركب. تذكرون في الآية الرومية لما قال في تعريف الكلام هو اللفظ المفيد المركب، يعني مركب من كلمتين فأكثر. طيب وكقول المصنف استقم فإنه كلام مركب من فعل أمر وفاعل مستتر، والتقدير استقم أنت. فاستغنى بالمثال عن أن يقول فائدة يحسن السكوت عليها. وهذه نقطة يا إخوان مهمة جدا، وهو أن ابن مالك في نظمه يحرص كثيرا على الاختصار، ومن طرقه في الاختصار أنه يكتفي بالتمثيل. فبدلا من أن يقول لك في النظم فائدة يحسن سكوت المتكلم عليها، طويل هذا صح، ماذا فعل؟ مثل لك بمثال فقال لك استقم. فأنت لما تنظر في استقم تجد أنها فائدة مفيدة، فائدة يحسن السكوت عليها، فتستنبط من هذا أن من شروط الإفادة أن تكون يحسن السكوت عليها. وهذا يفعله ابن مالك في الألفية كثيرا جدا جدا جدا، وسننبه عليه إن شاء الله في كل موضع بإذن الله. فاستغنى، إذن هذا ضعوا عليه خطا، أن ابن مالك يستغني بالمثال عن التصريح بالأحكام، وهذا كثير. قال فاستغنى بالمثال عن أن يقول فائدة يحسن السكوت عليها، فكأنه قال، كأنه، ها، هو لم يصرح بهذا، هو كأنه قال هذا، كأنه قال الكلام هو اللفظ المفيد فائدة كفائدة استقم، كفائدة استقم. وما أحسن هذه الكلمة، حيث يعني فيها لفتة تربوية، وهو أن الإنسان ينبغي ويجب عليه أن يستقيم على الطاعة. ويعني هذه رسالة لطالب العلم ولعموم المسلمين أن يستقيموا على الطاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال شيبتني هود وأخواتها، وفي سورة هود فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. نعم، والاستقامة يعني من الكلمات التي تتابع الخلفاء الأربعة على تفسيرها، يعني في قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، لو تقرؤون في تفسير هذه الآية ثم استقاموا تجدون أن أبا بكر فسرها، وأن عمر فسرها، وأن عثمان فسرها، وأن عليا فسرها. فكلمة اهتم بها الخلفاء الأربعة لا شك أنها عظيمة. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالاستقامة. وإنما قال المصنف، يقول ابن عقيل وإنما قال المصنف كلامنا. لماذا قال كلامنا؟ ماذا يريد أن يخرج؟ قال ليعلم أن التعريف إنما هو للكلام في اصطلاح النحويين لا في اصطلاح اللغويين، اصطلاح اللغويين لا نريده. طيب من باب الفائدة اذكر لنا تعريف الكلام عند اللغويين، ما هو؟ هذا من باب الفائدة نذكره استطرادا. قال وهو في اللغة اسم، الكلام عند اللغويين هو اسم لكل ما يتكلم به، كل ما تكلمت به من فمك فهو كلام عند اللغويين. من هم يعني؟ هل هناك فرق بين اللغويين والنحويين؟ نعم، علم اللغة يا أخوان شيء، وعلم النحو شيء. علم النحو معروف وهو الذي ندرسه الآن. أما علم اللغة هذا تجده في المعاجم والقواميس مثل لسان العرب، مثل قاموس المحيط، مثل الأساس للزمخشري، وكذلك مثل كتاب المحكم، مثل كتاب الصحاح للجوهري. هذا علم اللغة. علم اللغة فيه كلام العرب الأوائل. فالكلام عند علماء اللغة هو اسم لكل ما يتكلم به، مفيدا كان أو غير مفيد. لو قلت زيد قائم هذا كلام عند اللغويين، ولو قلت إن قام زيد هذا أيضا كلام عند من؟ عند اللغويين. واضح؟ ثم قال والكلم، رجع الآن يريد أن يفصل في بيان معنى الكلم. نحن عرفنا أن الكلم هو ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، هذا معناه اصطلاحا، لكن يريد أن أتكلم عن الكلمة الكلم من حيث اللغة. قال والكلم اسم جنس واحده كلمة. الكلم اسم جنس واحده يعني مفرده كلمة. طيب ما معنى اسم جنس؟ انظروا عندكم في الحاشية، حاشية محي الدين، ونحن اتفقنا أننا سنأخذ من حاشية محي الدين ما نحتاجه وما يهمنا. انظروا يقول محي الدين في الحاشية، هذا مهم قيده، قال اسم الجنس على نوعين. يعني ما معنى اسم جنس؟ هذا كثير يأتينا في كلام العلماء، طيب، وهو يتداخل ويتشابه كثيرا مع النكرة. اسم الجنس يتشابه كثيرا مع النكرات. قال اسم الجنس على نوعين، أحدهما يقال له اسم جنس جمعي، والثاني يقال له اسم جنس إفرادي. فأما اسم الجنس الجمعي فهو ما يدل على أكثر من اثنين ويفرق بينه وبين واحده بالتاء. يعني إذا أردت أن تفرد فإنك تدخل التاء، وإذا أردت أن تجمع فإنك تنزع التاء. يعني تقول مثلا كلم، طيب أفردها كلمة، ماذا فعلنا؟ أدخلنا التاء. فالشيء الذي نفرق بينه وبين مفرده بالتاء وهو يدل على أكثر من اثنين يعني جمع، هذا يقال له اسم جنس جمعي. مرة أخرى، اسم الجنس الجمعي هو ما يدل على أكثر من اثنين. يدل على أكثر من اثنين، خرج ماذا؟ خرج المفرد، خرج المفرد مثل رجل، وخرج المثنى مثل رجلان. هذا لا يقال له اسم جنس جمعي. قال ويفرق بينه وبين واحده بالتاء، تمام. قال والتاء غالبا، لاحظوا كلمة غالبا، والتاء غالبا تكون في المفرد، هذا هو الغالب. مثال بقرة بقر، هذا اسم جنس جمعي لأنه يدل على على على جنس، على جنس هذا الشيء، جنس البقر، وهو يعني يصدق على كل ما رأيت بقرا تستطيع أن تقول هذه بقرة. يعني هو ليس علما، ليس مختصا بشيء واحد فقط، وإنما هو اسم لهذا الجنس كاملا، اسم للجنس كاملا. ونفرق بينه وبين مفرده بالتاء، فنقول في المفرد بقرة وفي الجمع بقر. شجرة مفرد، شجر جمع، ومنه كلم وكلمة، تمام. إذن الكلم والكلمة هذا من باب اسم الجنس الجمعي. قال وربما كانت زيادة التاء في الدال على الجمع، هذا قليل. يعني احنا قلنا أين تدخل التاء يا أخوان؟ قلنا تدخل التاء في المفرد. هو يقول لك الآن أحيانا تدخل التاء في الجمع لكنه يبقى اسم جنس جمعي. مثل قال مثل كم، معروف الكم، وهو يعني الذي نسميه نحن الآن في الدارجة الفقع، طيب، وهو والفقع أيضا، هذه كلمة عربية أيضا، الفقع عربية والكم عربية، طيب. الكم أنواع من ضمنه الفقع. مثل كم هذا مفرد لكن جمعه كم أه. إذا تلاحظ أين أدخلنا التاء في الجمع، هل هذا كثير أم قليل؟ هذا قليل. الأصل أن التاء تدخل على المفرد ولا تدخل على الجمع، لذلك قال وهو نادر، وهو نادر. والندرة إخوان، الندرة أشد من القلة، طيب انتبهوا لها. لما نقول هذا قليل وهذا نادر فرق، يعني أيهما أشد؟ الندرة، طيب. وقد يكون الفرق بين الواحد والكثير بالياء. يعني أحيانا نحن الآن اتفقنا أننا إذا أردنا أن نفرق بين المفرد والجمع ماذا نفعل؟ ندخل التاء. وأن الأصل أن التاء أين تكون؟ في المفرد، وأحيانا تكون في إيش؟ في الجمع. اتفقنا على هذا، انتهينا. الآن يقول لك أحيانا العرب في اسم الجنس الجمعي تفرق بين المفرد والجمع بواسطة الياء. مثال، يقولون زنج، وإذا أرادوا المفرد يقولون زنجي. لاحظتم أين أدخلنا؟ ماذا أدخلنا؟ أدخلنا الياء، ولم ندخل إيش؟ ولم ندخل التاء. أين أدخلنا الياء التي فرقت بين المفرد والجمع؟ أدخلناها في المفرد. وأيضا مثال آخر، نقول روم، هذا جمع. طيب روم هذا هو الفصيح. بعض الناس يقول رومان، بعض الناس يقول رومان، وهذا فيه بحث، فيه نظر، يعني انتقده بعض العلماء. الذي الدارج على ألسنة العرب والعلماء قديما هو أنهم يقولون روم، وإذا أرادوا المفرد يقولون رومي. طيب أما رومان ففيها نظر. طيب وروم مفرده رومي. انتهينا يا أخوان من اسم الجنس الجمعي. إذا ما هو اسم الجنس الجمعي؟ هو اسم يدل على أكثر من اثنين يفرق بينه وبين مفرده بالتاء، هذا هو. وغالبا تكون هذه التاء في مفرده، وأحيانا نفرق بينه وبين مفرده بالياء. ننتقل الآن إلى اسم الجنس الإفرادي. اسم الجنس الإفرادي هذا تعريفه ما يلي، قال هو ما يصدق على الكثير والقليل. ما يصدق يعني ليس له مفرد وجامع، لا، لذلك قيل له إفرادي. ما يصدق على الكثير والقليل، تستطيع أن هي لفظة واحدة، اللفظ واحد لا يتغير، بخلاف اسم الجنس الجمعي. اسم الجنس الجمعي يتغير، كلم كلمة، شجر شجرة، نمل نملة. الآن لا، الآن الكلمة هي نفسها لن تتغير، لكننا نأخذها ونستعملها مرة مع الكثير ومرة مع القليل، يعني نستعملها مع المفرد ومع الجمع. مثال قال، أو نقرأ التعريف، قال ما يصدق على الكثير والقليل واللفظ واحد لا يتغير. مثال، لو عندك قطرة ماء، قطرة ماء إيش تقول؟ تقول عندي ماء، صح؟ ولو عندك أطنان أو يعني براميل كثيرة جدا تقول عندي ماء، صح؟ هل سيتغير اللفظ؟ لا. إذا لو عندك أنهار أو بحار من المياه ستقول عندي ماء، ولو عندك قطرة واحدة ستقول عندي ماء. إذا لفظة ماء تصدق على الكثير والقليل. مثال آخر، ذهب، لو عندك جرام واحد ستقول عندي ذهب، ولو عندك مليون جرام ستقول عندي مليون جرام ذهب. هل تغيرت كلمة ذهب؟ لا، لم نجمع ذهب، نستعمل ذهب للقليل والكثير. مثال آخر، خل، لو عندك خل قليل ستقول خل، لو كثير تقول خل، ما يتغير. زيت، لو عندك قطرة زيت تقول عندي زيت، ولو عندك كثير جدا ستقول أيضا عندي زيت. واضح هذا يا إخوان؟ انتهينا الآن، عرفنا اسم الجنس الجمعي واسم الجنس الإفرادي. اسم الجنس الجمعي يختلف المفرد مع الجمع، أما اسم الجنس الإفرادي فلا يختلف المفرد، لا يختلف الكثير مع القليل، تقول عندي ما وعندي ما. هذا واضح إن شاء الله. ثم قال، ما زلنا مع محي الدين، يقول فإن قلت فإني أجد كثيرا من جموع التكسير يفرق بينها وبين مفردها بالتاء، كما يفرق بين اسم الجنس الجمعي وواحده، نحو قرى مفرده قرية، ومدى الذي هو السكاكين، وواحده مدية يعني سكين. ومن اللطائف في هذا أن أبا هريرة من دوس، من اليمن ومن قبيلة دوس، ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة وجد الناس يستعملون كلمة السكين وهو لا يعرف كلمة السكين، وسمعها مرة من النبي صلى الله عليه وسلم، كان السلم يحكي قصة، فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم مفردة السكين، وذلك في قصة سليمان مع داود، قصة المعروفة لما اختلفت امرأتان، فقال يعني سليمان ائتوني بالسكين لأقصه ليقطعه بينكما، فاستعمل السلم كلمة إيش؟ سكين. فأبو هريرة رضي الله عنه لما أورد هذا الحديث علق عليه قائلا والله إن سمعت بالسكين إلا في هذا الحديث، ما نعرف إلا المدية. وعرفتم يعني أبو هريرة يقول أنا ما أعرف كلمة السكين، يقول نحن لا نستعملها، لا نقول إلا مدية. وسبحان الله لاحظوا كيف أن الكلمات أحيانا تكون مألوفة عند قوم وغير مألوفة عند قوم آخرين. فبالنسبة لأبي هريرة إذا أردت أن تفسر له السكين ستفسره له بالمدية، فتفسره له بشيء أعرف عنده، ولكن نحن إذا مرت بنا كلمة مدية سنفسرها بالسكين التي هي بالنسبة لنا واضحة وليست غامضة. فهمتم؟ طيب المهم نعود إلى قراءة السؤال. قال: فإن قلت فإني أجد كثيرا من جموع التكسير يفرق بينها وبين مفردها بالتاء كما يفرق بين اسم الجنس الجمعي وواحده، نحو قرى وواحده قرية، ومدى وواحده مدية، فبماذا أفرق بين اسم الجنس الجمعي وما كان على هذا الوجه من الجموع؟ فالجواب أن تعلم أن بين النوعين اختلافا من وجهين. يعني الآن يريد أن يذكر لك يا محي الدين الفرق بين اسم الجنس الجمعي وبين جموع التكسير. جموع التكسير التي درسناها نحن مثل رجل، رجال، قلم، أقلام، كتاب، كتب، رسول، رسل، هذا يقال له ماذا؟ جمع تكسير، لا يقال له اسم جنس جمعي. طيب ما الفرق بين اسم الجنس الجمعي وبين جمع التكسير؟ قلنا جمع التكسير يحصل فيه تكسير، فرا جل صار ري جال، تكسر. طيب كما درستم كثيرا. وأما اسم الجنس الجمعي فقلنا ضابطه أن يفرق بينه وبين مفرده تارة بالتاء وهو الأصل وتارة بالياء. طيب السؤال الآن والإشكال الذي عرضه محي الدين هو أننا نجد أحيانا بعض جموع التكسير يفرق بينها وبين مفردها بالتاء، مثل مدى مدية، قرى قرية. فاختلط علي، يقول السائل، اختلط علي الآن جمع التكسير باسم الجنس الجمعي، حيث يوجد من جموع التكسير ما يفرق بينه وبين مفرده بالتاء، وعندنا اسم الجنس الجمعي الذي أيضا يفرق بينه وبين مفرده بالتاء. فبين لي الفرق بينهما، كيف أفرق بينهما؟ قال محي الدين رحمة الله عليه، قال: الفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول أن الجمع يعني جمع تكسير لا بد أن يكون على زينة معينة، يعني له أوزان خاصة، زينة معينة من زينات الجموع المحفوظة المعروفة. وأبشركم أنه سيأتينا في هذه الألفية في أواخرها باب كامل، وهو من أطول أبواب الألفية، اسمه باب جمع التكسير. هناك سيذكر لك ابن مالك أوزان جموع التكسير، يعني إذا جاءك جمع تكسير في اللغة العربية فاعلم أنه لن يخرج عن واحد من هذه الجموع. واضح؟ مثل فعول يجمع على فعل، رسول يجمع على رسل، كتاب فعال يجمع على أيضا فعل فيقال كتاب كتب. طيب سيعطيك هنا قواعد، هذا الوزن يجمع على أي وزن، وهذا النوع يجمع على أي طريقة. إذن الفرق الأول بين جموع التكسير وبين اسم الجنس الجمعي أن جمع التكسير له أوزان محفوظة معروفة مجموعة، وبحيث أنها لا تختلط بغيرها من أنواع الجموع. أما اسم الجنس الجمعي فلا يلزم فيه ذلك، يعني ليس له وزن معين. أفلا ترى أن بقرا بقر باقر على وزن فعل، وشجرا وثمرا لا يوافق زينة من زينات الجمع، يعني لا يوجد عندنا لا يوافق أي وزن من أوزان جموع التكسير التي ستذكر لكم في باب جمع التكسير. إذن الفرق الأول بينهما أن هذا له أوزان معروفة وهذا ليس له أوزان معروفة. والوجه الثاني أن الاستعمال العربي جرى على أن الضمير وما أشبهه يرجع إلى اسم الجنس الجمعي مذكرا. من طرق التفريق بين اسم الجنس الجمعي وجمع التكسير أن اسم الجنس الجمعي إذا أردنا أن نرجع عليه الضمير فإننا نرجعه عليه بصيغة التذكير، واضح؟ وأما جمع التكسير إذا أردت أن ترجع إليه الضمير فإن سنة العرب أنهم يرجعون عليه الضمير مؤنثا. لاحظتم الفرق الكبير؟ فرق كبير بين التذكير والتأنيث. إذن كيف أفرق بين اسم الجنس الجمعي وجمع التكسير؟ نقول إذا رأيت العرب تذكر فاعرف أنه اسم جنس جمعي، وإذا رأيت العرب تؤنث فاعرف أنه فاعلم أنه جمع تكثير. لذلك يقول: والوجه الثاني أن الاستعمال العربية جرى على أن الضمير وما أشبهه يرجع إلى اسم الجنس الجمعي كيف؟ مذكرا، كقول الله تعالى: إن البقرة إيش؟ تشابه. ولم يقل إيش؟ لم يقل تشابهت، لم يؤنث، ذكر إن البقرة تشابه علينا. وقوله جل شأنه: إليه إيش؟ يصعد، ولم يقل تصعد. إذن ذكر ولا أنث؟ ذكر. إليه يصعد الكلم الطيب، الكلم اسم جنس جمعي، نعم، والبقر اسم جنس جمعي. فأما الجمع يعني جمع التكسير، فإن الاستعمال العربية جرى على أن يعود الضمير إليه مؤنثا. هذا هو سنة العرب. هذه هي سنة العرب، كما تجد في قوله تعالى: لهم غرف. غرف هذا جمع تكسير، جمع غرفة. لهم غرف من فوقها غرف مبنية. لاحظ ماذا قال: من فوقها، ولم يقل من فوقه، وقال مبنية ولم يقل مبني. إذن أنث ولا لا أنث. وقوله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها، ولم يقل من تحته. إذن أنث ولا ذكر أنث. وكقول الشاعر: في غرف الجنة العليا التي وجبت لهم هناك بسعي كان مشكوري. أين الشاهد؟ قوله: في غرف الجنة العليا. العليا هذا تأنيث، ولم يقل الأعلى. والتي ولم يقل الذي، إذن هذا كله تأنيث. واضح هذا يا إخوان؟ هذا كله ذكرناه لكم من باب الفائدة. طيب، ثم يقول، نعود إلى كلام وحي الدين فوق، قال: والكلم اسم جنس واحده يعني مفرده كلمة، وهي إما اسم وإما فعل وإما حرف. ويقال إن أول من قسم الكلمة إلى هذه الأقسام الثلاثة هو علي بن أبي طالب، ذكر ذلك كثير من النحاة واللغويين والأدباء. ثم قال: إن دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان فهي الاسم، مثل زيد يدل على معنى في نفسه، يعني لا يحتاج إلى أن يوضع في كلمة، لا يحتاج أن يوضع في جملة حتى تفهم أن معناه الشخص الذات المشخصة، يعني أن معناه هذا الإنسان، لا، أنت تفهم أن زيد يدل على ذات مشخصة، ما يحتاج أن يوضع في جملة، فهي كلمة تدل على معنى في نفسها. ثم هل زيد يدل على ماضي أو مضارع أو مستقبل؟ لا يدل على زمن، هذا هو الاسم. وإن اقترنت بزمان ماضي أو حال أو مستقبل فهي الفعل. وإن لم تدل على معنى في نفسها بل في غيرها فهي الحرف، مثل كلمة إلى، فإلى ليس لها معنى هكذا، لكن متى يصبح لها معنى؟ حينما أقول: خرجت من البيت إلى المسجد، فلما ركبتها في جملة صارت إلى هنا تفيد انتهاء الغاية، انتهت غاية خروجي إلى المسجد. كيف دل هذا المعنى؟ من خلال الجملة. إذن هل الحرف يدل على معنى في نفسه؟ لا، يدل على معنى في غيره. ما معنى يدل على معنى في غيره؟ يعني يحتاج أن يوضع مع غيره حتى يفهم معناه. والكلمة تركب من ثلاث كلمات فأكثر، كقولك: إن قام زيد، تقدم هذا. والكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، يعني واحد، هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، مثل ماذا؟ زيد، كتاب، قلم، مثل ضربة. ضربة هذه كلمة أيضا. الكلمة ثلاث أقسام: اسم زيد، فعل ضربة، وحرف إلى. الموضوع لمعنى أخرج المهمل كديز، ديز هذا اسم مهمل لا معنى له. وقولنا مفرد أخرج الكلام، لأن الكلام هل هو مفرد أم مركب؟ تقدم معنا أن الكلام لابد أن يكون مركبا، من كم؟ من كلمتين فأكثر. فلما نقول نحن في تعريف الكلمة بأنه مفرد، كلمة مفرد أخرجت لنا الكلام، لا يدخل معنا، لا يدخل معنا في تعريف الكلمة، خرج، لأن الكلام لا يكون مفردا وإنما يكون مركبا. لذلك قال: فإنه موضوع لمعنى غير مفرد. إيش يعني موضوع لمعنى غير مفرد؟ يعني موضوع لمعنى مركب، مثل زيد قائم، زيد قائم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن القول يعم الجميع، والمراد أنه يقع على الكلام أنه قول، ويقع أيضا على الكلم أنه قول، والكلمة أنه قول. وزعم بعضهم أن الأصل استعماله في المفرد، يعني بعض العلماء يقول الأصل في كلمة في القول أنه يستعمل في المفرد، طيب، الذي هو الكلمة يعني. طيب، ثم ذكر المصنف أن الكلمة قد يقصد بها الكلام، أن يعني إحنا نقول جاءنا الشيخ وألقى علينا كلمة، نقصد إيش؟ نقصد ألقى علينا كلاما. وهذا يعتبر يا اخوان من باب تسمية الشيء باسم جزئه, تسمية الشيء باسم جزئه, لان نحن لما نسمي الكلمة بانها كلام, الكلام يتكون من اجزاء, من اجزائه الكلمة, فنحن سمينا هذا الشيء باسم جزء من اجزائه, وهذا كثير في كلام العرب. طيب, ثم ذكر المصنف أن الكلمة قد يقصد بها الكلام كقولهم في لا إله إلا الله, يقولون كلمة الإخلاص. نعم, ويعني له أمثلة أيضا كثيرة, تقول الله عز وجل ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة, الكلمة الطيبة هذه لا إله إلا الله, وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر هي كلمة لبيد, وهي ألا كل شيء ما خلى الله باطل, وكما ترون هذه ليست كلمة وإنما هو كلام. نعم, ثم ذكر المصنف أن كلمة قد يقصد بها الكلام كقولهم في لا إله إلا الله كلمة الإخلاص, وقد يجتمع الكلام والكلم في الصدق وقد ينفرد أحدهما. ما معنى في الصدق؟ يعني يصدق عليه. طيب, وقد يجتمع الكلام والكلم في الصدق يعني أنه يصدق عليه, يعني ينطبق عليه, وقد ينفرد أحدهما. ما معنى هذا الكلام؟ مثال اجتماعهما, قد قام زيد, هذا يصدق عليه, هذا يعني لما قال في الصدق, هذا الكلام هذا الذي ترونه الآن يصدق عليه بأنه كلام, ويصدق عليه بأنه إيش؟ كلم. لماذا كلام؟ لأنه لفظ مفيد. لماذا كلم؟ لأنه ثلاث كلمات. إذن يجتمع أم لا؟ نعم, قد يجتمعان في موضع واحد. قال فمثال اجتماعهما قد قام زيد فإنه كلام. لماذا كلام؟ لإفادته معنى يحسن السكوت عليه, وكلم لماذا؟ لأنه مركب من ثلاث كلمات. طيب, هل ينفردان؟ نعم ينفردان. قال ومثال انفراد الكلم إن قام زيد, فإن قام زيد هو كلم فقط, واضح؟ هو كلم فقط ولا يصدق عليه بأنه كلام. لماذا كلم؟ لأنه ثلاث كلمات. لماذا ليس كلاما؟ لأنه غير مفيد. فماذا حصل هنا؟ انفرد الكلم, انفرد الكلم ولا يوجد معه كلام. وقد يحصل العكس, قال ومثال انفراد الكلام زيد قائم, فزيد قائم يصدق عليه بأنه كلام فقط ولا يصدق عليه بأنه كلم. لماذا؟ لأنه ليس ثلاث كلمات وإنما هو كلمتان فقط, لذلك هو ليس كلما وإنما هو كلام لأنه فيه معنى يحسن السكوت عليه. طيب يا أخوان, بهذا نكون نحن قد انتهينا, ثم عندكم الرسم هذا التشجيري, ونتوقف عند علامات الاسم ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.